ويستحب أن يختار الاسم المناسب لدعائه. فإن كان يطلب من الله المغفرة أن يتوسل الله إلى الله جل وعلا بصفة المغفرة، يسأل الله جل وعلا بأنه غفور، يقول يا غفور اغفر لي. كان يطلب رزقا يقول يا رزاق ارزقني. وهذا يكون أحسن من السؤال تقول يا رزاق اغفر لي، يا رزاق ارحمني. وإن كان هذا جائزا إشكال فيه، لكن اختيار الاسم المناسب والصفة المناسبة للموضوع هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأنبياء قبله أيضا. ومجمع الدعاء اللهم، فمن قال اللهم فكأنه سأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. أما السؤال الآخر المتعلق بمتابعة المؤذنين الذين يلحنون الأذان ويخرجون الأذان عن طوره، أولا لا يشرع تمطيط الأذان، وقد أنكر ذلك كثير من أئمة السلف، وقد قال عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه لمؤذنه أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. وكره الإمام أحمد وغيره التمطيط في الأذان، لأن هذا يؤدي إلى جعل الحركات حروفا، ويخرج حينئذ الأذان عن حقيقته. والذي يسمع الأذان وهو لا يحفظ ألفاظه قد لا يدري ماذا يقول المؤذن من هذا التمطيط والمد الزائد والتطريف في الأذان والتلحين في الأذان. حتى وجد في هذا العصر من يتعلم الموسيقى ويدرس المقامات ليؤذن على طريقة المقامات، ومثل هذا لا يستحق متابعة، مثل هذا لا يستحق متابعة، لأنه قد ابتدع في الأذان وأحدث فيه ما ليس منه. والمقصود من الأذان هو الإعلام أو إعلام الناس بدخول الوقت، وليس المقصود من الأذان التمطيط بحيث تجلس فيه نحو من 10 دقائق أو أكثر، وهذا يمنع الناس من المتابعة. خلاف الأذان إذا أذنت أذانا سمحا يساعد على المتابعة، أما التمطيط هذا والمد الزائد وتجعل بين كل فقرتين وقوفا طويلة يجعل الناس ما يتابعون. الناس لهم أشغال ولا مصالح يريدون ينتظرونك للمتابعة ليحظوا بهذا الأجر، وهذا يعطلهم، ولكن لا يشرع متابعة مثل هذا. وينبغي نصح هؤلاء ونأمكن عزلهم وتعيين غيرهم، فهذا هو المطلوب، لأنه لا يصلحون مؤذنين. والأذان يكون على ما جاءت به الأحاديث والأثار لا تمطيط فيه، وإذا كان على طريقة المقامات فهو أعظم إثما وأبعد عن السنة، وهذه طريقة أهل الفسق وأهل الانحراف. شيخنا أحسن دوري، ما هو الفرق بين أفعال الله وصفاته؟ الفرق بين الأفعال وصفاته؟ خل هذا في موضوع درس الأسماء والصفات، درس الوسطية أفضل. طيب نقطة عامة، أرجح أقول العلماء شيخنا في حكم من واظب على ترك النافلة، هناك على مختلف المذاهب شبه اتفاق على أنه فاسق ترد شهادته، وطبعا مقاتلة الفئة التي تمتنع إذا امتنع عن ترك السنة فإنها تقاتل على ذلك، ما هو الراجح في هذا المسألة؟ أولا تقول أكثر العلماء على مقاتلة الفئة إذا امتنعت عن تطبيق السنة، هذا غير صحيح، إنما قال أكثر العلماء تطبيق واجب، أما السنة لم يقل ذلك أكثر العلم، قاله طائفة يسيرة، وأما الأكثرون فلا يرون هذا الرأي، إنما اتفقت الأمة على قتال الطائفة الممتنعة عن فعل الواجبات أو عن انتهاء عن المحرمات. أما إذا تواطأ الطائفة على ترك السنن فلم يتفق العلماء على قتالهم. أما موضوع الأذان وكون أكثر العلماء ذهبوا إلى قتال من امتنع عنه فهذا ليس لأنه سنة، فهذا لأن الطائفة أكثر العلماء يقول بأنه فرض كفاية ومنهم يقول بأنه سنة، فكان الامتناع ليس لأجل أنه سنة فلا ينزل على بقية السنن. الأذان الصحيح أنه فرض كفاية، إذا امتنعت عنه الطائفة امتنعت عن واجبا عن واجب من الواجبات. فإذا قال الأكثر في هذه الصورة يقاتلون، بخلاف ما لو امتنعوا مثلا عن واجب متفق عليه ومجمع عليه فإنه يقاتلون بالإجماع. أما مسألة هل ترد شهادتهم فهذه مسألة خلاف، كما لو حافظ واضب شخص على ترك السنن الرواتب هل ترد شهادته أم لا، هذا موطن خلاف. وقد قال الإمام أحمد عن من واضب على ترك الوتر هذا رجل سوء، ولم يقبل الإمام أحمد رحمه تعالى شهادته، وخالفه في ذلك آخرون وقالوا هذا تقبل شهادته ولا ترد لأنه لم يرتكب حراما ولأن هذه السنن ولم تتفق الطائفة على تركها، إنما هذه حالة فردية من شخص معين. وبدليل الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن الصلوات قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال إن السلام أفلح إن صدق، فهذا دليل على أنه لم يفسق، ودليل على أنه لا ترد شهادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علق الفلاح على صدقه، وصدقه يقتضي أنه لا يزيد على الصلوات المفروضات والصلوات الخمس، فهذا دليل قوي لقول من قال أنه لا ترد شهادته ولا يفسق، ولعل هذا أقرب إلى القول ممن قال بأنه ترد شهادته، لأنه أيضا من حيث الناحية أخرى هو لم يدع واجبا ولم يرتكب حراما، إلا على قول أبي حنيفة الذي يقول بأن راتبة الفجر واجبة، إلا على قول أبي حنيفة يقول بأن راتبة الفجر واجبة، وهذا لا دليل أيضا على وجوبها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم واضب على هاتين الركعتين حضرا وسفرا، وهذا لا يدل على الوجوب، إنما يدل على تأكد السنية وتأكد الاستحباب. شيخ رحمه الله عنك مسألة مصافحة المرأة في أبواب الظلم خصوصا في الأماكن المزدحمة كالحرم وغيره. المسألة الثانية من كان له منزل في بلد لكنه لا ينوي الإقامة ليأخذ حكم المسافر. أسأل عن مسألتين، المسألة الأولى حكم مصافحة المرأة في أوقات الزحام، المسألة الثانية من كان له بلدان أو له منزلان في بلدين هل يعتبر مقيما في هذين البلدين أم في ذلك تفصيل. الأصل في المرأة أن تكون خلف الرجال، فهذا قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزاع فيه بين علماء المسلمين بأن هذا هو المعمول به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرأة تصلي خلف الرجال، وثبت هذا عن عمر وعن ابن مسعود أنه قال أخرهن حيث أخرهن الله، وهذا على الوجوب في أصح قولي العلماء، فإنه لا يجوز للمرأة أن تصلي محاذية للرجل، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تأم الرجل ولو كان بينهما حائل. وحديث أم ورقة أن أمت أهل دارها بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه أبو داود في سننه وصححه ابن خزيمة من طريق الوليد بن جميع عن أمه، في رواية عن جدتي عن أم ورقة، وفي رواية عن أم عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة، فهذا الخبر معلول وفي أكثر من علة. الأولى أن أم الوليد مجهولة. العلة الثانية عبد الرحمن بن خلاد لا يعرف. العلة الثالثة أنه قد تفرد بالخبر مجهولا. أم الوليد أو جدته على الرواية الأخرى وعبد الرحمن بن خلاد، ولا يحتج بتفردهما بأصل من الأصول. العلة الرابعة أيضا الوليد بن جميع لا يقبل تفرده في أصل، وإن كان صدوقا في الصح قول العلماء، فعلى هذا لا يصح أن تأم المرأة أحدا لا محرما ولا غيره، لأن موقف المرأة يكون خلف الرجال ولا يكون محاذيا ولا متقدما على الرجال. ولكن إذا كان في زحام كما تفضلت أنه قد سيصلي في الحرم ثم تأتي امرأة وتصافك والوضع مزدحم، فإنك في هذه الحالة تصلي لأنك لم تصاف المرأة أصلا، لكن ابتداء لا تفعل. بمعنى لو أتيت لما كان للنساء يصلين فيه ولم تجد مكان للرجال لا تصاف النساء. أما إذا صففت مع الرجال وبنيت بامرأة هي تصافك، فهذا لا يضر صلاتك، لأن هناك فرق، لأن هناك فرقا بين الصورتين. فأنت لا تذهب إلى أماكن النساء لتصف مع النساء ولو لم تجد مكانا، وإذا صففت في أماكن الرجال ومن شدة الزحام اختلطت النساء بالرجال فصلاتك صحيحة لا يؤثر ذلك عليها. أما السؤال الآخر متعلق معه من كان له بيتان في بلدين مختلفين، فهذا يفصل فيه أيضا. إن كان له استقرار في هذين البلدين، بمعنى له زوجتان، زوجة في القصيم وزوجة في الرياض، ويتردد على هذه فترة وعلى هذه فترة ويعتبر نفسه بلدا له، بمعنى أنه لا يقصد أن هذا على وجه المهلة وسوف ينتقل، لا، يقول هذا على وجه الدوام وعلى وجه الاستقرار، فحينئذ هذا يكون مقيما في البلدين معا. فإذا كان في الرياض لا يقصر، وإذا كان في القصيم لا يقصر، فهذا له بلدان أو له بيتان، بيت في القصيم بيت في المدينة أو بيت في مكة، وله زوجتان وفي استقرار، فهذا يعد ممن له بلدان، فلا يقصر في هذين الموضعين ولا يستصحب أحكام السفر. وأما إذا كان له بلد قد استقر فيه وله بيت في البلد الآخر لا يريد الاستقرار فيه، إنما يذهب للبلد الآخر على وجه زائر لا غير، ولا ينوي الاستقرار فيه أو ينوي البقاء فيه على وجه المهلة ولا ينوي الاستقرار فيه ولا الجلوس فيه، فهذا يعد في هذا البلد مسافرا، والبلد الذي ينوي الاستقرار فيه والجلوس فيه هو الذي يعد بلده ويستقر فيه ولا يقصر فيه. أما إذا ذهب البلد الآخر ولو كان ملكا له فإنه يعد مسافرا، لأنه ما ينوي الجلوس فيه، لما يأتي لا يرى كشخص مثلا له بيت في مكة يقول أنا ما أذهب لهذا البيت إلا إذا ذهبت للعمرة، هذا يعتبر مسافرا ولو كان يملك بيتا في مكة، لأنه ما ينوي الاستقرار، بخلاف من له زوجة في مكة يقول أنا مضطر لا بد أذهب إلى مكة أذهب لزوجتي وأعدل بين هذا وهذا، فأنا لي بلدا، فهذا لا يقصر إذا ذهب إلى مكة. حكم الطواف إذا أثناء خطبة الجمعة صلى الله عليه وسلم، هو مسافر أو مقيم؟ على الأمرين، مسافر أو مقيم. الطواف والخطيب يخطب له حالتان. الحالة الأولى أن يكون الطائف مقيمة، فهذا يمنع من ذلك، فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. نودي للصلاة، هذا النداء الثاني، فاسعوا إلى ذكر الله. وما المقصود بذكر الله؟ الخطبة. فيجلس وينصت ولا يشتغل بشيء من العبادات، لا بصلاة ولا بغيرها. والرجل الذي كان يتخطى رقاب الناس يبحث عن فرجة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. فهذا دليل لا يشتغل بعبادة، ولكن لو صلى تحية المسجد لم يمنع من ذلك لأدلة أخرى كحديث جابر وغيره. أما كان يشتغل بغير تحية المسجد بتسبيح أو تهليل أو قراءة قرآن أو طواف بالبيت، فهذا يمنع منه، لأن هذا ينافي الإنصات للخطيب والاستماع إليه والإقبال عليه. ولأنه لو كان في غير الحرم لم يجز له أن يشتغل ولو بالتطوع في الصلاة والاستكثار من الصلاة، إنما اختلف في تحية المسجد. أما ما عدا ذلك يمنع منه. إذا كان من أهل مكة وكان مقيما في مكة ونودي للصلاة من يوم الجمعة النداء الثاني، فإنه لا يشتغل لا بطواف ولا بصلاة ولا بغير ذلك، وينصت إلى الإمام. وأما الصورة الثانية، إذا كان مسافرا فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن ينوي الصلاة مع الإمام، فهذا أيضا يشتغل بالاستماع إلى الخطبة والإنصات إليه، ولا يشتغل لا بطواف ولا بعمرة ولا بغير ذلك، لأن الله جل وعلا قال: فاسعوا إلى ذكر الله، إلى الخطبة، إلى الاستماع والإنصات. وهذا قد يأتت معه لا إنصات ولا استماع. وأما إذا كان لا ينوي الصلاة مع الإمام فهذا حكم ينبني على حكم فعله أصلا، هل له ذلك أم ليس له ذلك. فمن سوغ له هذا الفعل فإنه يسوغ له هذا الطواف، ومن منعه من هذا الفعل وأنه ما دام أنه قد حضر المسجد يجب عليه يستجيب للنداء، فهذا يمنع أيضا من هذا الفعل. ضابط الإقامة والسفر، هل هو الاستقرار؟ يعني بمعنى هل هو يرجع للعرف؟ هل يقول مثلا مرجع إلى أهل البلدة ما يسمون هذا سفر أو ما يسمون هذا إقامة، أو مرجع للاستقرار النفسي والخدمات حوله؟ لا، الاستقرار النفسي لا عبرة به. الاستقرار النفسي والخدمات لا عبرة بذلك. المقصود بالعرف هل ينوي الاستقرار في هذا البلد، بمعنى يسمي هذا بلده ويستقر في هذا البلد، يعتبر هذا من أهل هذا البلد. أم شخص لا يقول: أنا زائر، أنا لا أنوي الاستقرار، أنا مجرد زائر، ولو كان له بيت أو مزرعة. ودعا ذلك ابن عمر رضي الله عنه، كان له مزرعة تبعد عن المدينة مسيرة ميل، إذا ذهب إليها قصر، لأن يعتبر نفسه مسافرا حين يذهب إلى هذه المزرعة، لا يعتبر هذه المزرعة مزرعته. لآخر يقول: لي أنا مزرعة لكن أنا أنوي استقرار فيها، أنا الاستقرار والجلوس، فهذا يكون له بيتان. فالسفر مرجعه للعرف. إذا اختلف العرف، يعني اختلف الناس في البلد، يعني هل هذا أو يعني ما هذا الرجل ليس له عرف؟ أي نعم. إذا كان ما له عرف هذا الرجل نعمله قضية مسألة المسافة، بالنسبة إذا كان الخلاف في المسافة نعمل قول الجمهور وهي أربعة برد من فوق 80 ودون 90 ما بينهما، إذا كان القضية قضية مسافة. إذا كانت القضية قضية السؤال اللي سأل عنها قبل قليل وهي قضية هل يعتبر مقيما أو مسافرا في من له بيتان، فهذا لابد من الترجيح في هذا، ولابد من النظر في قضية التأهل، أن يعني التأهل والجلوس والاستقرار أن يعتبر نفسه عابر سبيل، هذا لابد من اعتباره. يعني كله عمل أحيانا لمدة سنتين ثلاث سنين ولا يدري متى أصلا يرجع لديرته، فإذا رجع أحيانا لديرته مثلا بريده ما يدري هو يقصر مثلا لأنه له بيته هناك مستقبل ثلاث سنين. لكن لما جاء مثلا كان له عمل ذهب للبيت ويجلس ثلاث سنوات، قصدك انت ليادي متى ينتقل في ظل الثلاث سنوات او بعد الثلاث؟ هو يعني كان مرتاح انه هناك مستقر فيتم هناك، لكن المشكله انه رجع هنا خلال الفتره هذه، وهذا البلد رجع اليه ينوي يوم من الايام يرجع اليه. ينوي من الايام يرجع اليه، اذا يعتبر مقيما، نعامل معاملة المقيم. نعم نعم. مثلا لو ذهبت مثلا لمكه أو للمدينة أنا أجلس ستة أشهر ثم أرجع إلى هنا، وأنا هذا بلدي الاستقرار فيه، هناك ذهبت إذا رجعت هنا وأنا أجلس فيه أعتبر بلدي ولو كنت زائرا في فترة من الفترات. مثاله أنا أنوي الذهاب للمدينة ستة أشهر ثم في بعد شهر جيت لزيارة لأهلي في بريدة، وفي هذه الحالة أكون مقيما، يعني ما نويت أخرج عن البلد، يعني ما نويت هجر البلد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ترك مكة، فكان النبي إذا ذهب إلى مكة يقصر، لأن لا ينوي الرجوع إلى مكة أصلا ولا يعتبرها بلده، إنما نوى الجلوس والاستقرار في المدينة. فإذا ما نوى الاستقرار في بلد ترك البلد الآخر يعتبر بلده، فممكن أن يكون له بلدان وثلاثة، هذا ممكن. حديث لكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك. نعم نعم. في بعده راتبة الظهر يا شيخ صلى الله عليه، هل أفضل في البيت ولا في المسجد؟ المسألة الثانية صلى الله عليه، الرجل إذا استأجر مثل محل وأجره ناس آخرين أجره يعني معروفة كل شهر، هل هذا فيه معنى؟ هذه ثلاثة أسئلة. السؤال الأول متعلق بحديث إنكم في زمان من عمل من ترك عشرة ما أمر به لك، سيأتي على الناس زمان من عمل بعشر ما أمر به نجا، وهذا الخبر تفرد به نعيم ابن حماد الخزاعي وهو سيء الحفظ، وقد قال عنه يحيى ابن معين ثقة في دينه ضعيف في حديثه، وطعن فيه أبو داود رحمه تعالى اتهمه بوضع بعض الأحاديث، وقال عنه الإمام النسائي رحمه الله تعالى كثر تفرده عن الأئمة المعروفين فصار إلى حد من لا يحتج بخبره. وأما السؤال الثاني المتعلق براتبة الظهر سواء القبلية أو البعدية، هل الأفضل فعلها في البيت أو الأفضل فعلها في المسجد؟ القاعدة في هذا أن ما لا تشرع له جماعة، أن ما لا تشرع له جماعة فإنه يكون فعله في البيت أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء غير مكتوبة في بيته، وهذا متفق على صحته. وإذا صلى في المسجد لم يكن فعله مكروها ولا غلطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بدليل نقل الصحابة لفعله، فهذا حذيفة كما في المسند يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب أريده في حاجة، فلما صلى المغرب قام يصلي حتى دخل وقت العشاء، ثم صلى العشاء وذهب إلى منزله فتبعته الحديث، وهذا إسناد قوي وفيه أكثر من فائدة. الأولى أن المصلى صلى راتبة المغرب في المسجد. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ما بين العشاءين، وهذا معنى قول الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقد فسر هذه الآية أنس وغيره من الصحابة بإحياء ما بين العشاءين. أما السؤال الثالث التأجير، أن تقصد في التأجير من حيث الزكاة ومن حيث يعني المبيعات ونحو ذلك. لا الأجرة لأخذ. تقصد يعني هو مستأجر، أنا مستأجر وأجرت شخص آخر أني أخذ منه الأجرة الشهرية وهو يعمل في هذا المحل. يعني تقصد تأجير العامل وتأجير المحل؟ لا أجرت العامل. تقصد تأجير العامل ما تقصد تأجير المحل؟ إيه وعلى الصورتين. لا فرق، تفضل تأجر العامل تقصد الأجرة زكاة المحل أو تقصد الحكم أخذ الأجرة من العامل؟ لا أنا أجرت رجل يشتغل فيه عامل. أنت خلا عطنا نقطة المحل، لمن المحل؟ المحل شخص آخر. شخص آخر. أنا استأجرت. أنت استأجرت المحل ثم أجرت المحل كله ببضاعته. إيه نعم. لعمال. لعمال يعملون فيه. إيه نعم. بأجرة معروفة الشهر. نعم. هاي السؤال. وطيب في العقد اللي أبرمته مع هذا كيف يكون في وضع السلعة في حالة تسليمها المحل؟ على حسب العقد الأول، أنا استأجرت مثلا 3 سنوات أجرت هذا 3 سنوات يعمل يعني ببضاعته يعني الضباع البضاعة مجرودة. نعم. وإذا انتهت المدة وجدت معها أقول لها هي مجدد لك أنت أيضا. نعم. الأخ يسأل عن قضية تأجير المحل ببضاعته. إذا أجرك هذا المحل على راتب شهري أو على راتب سنوي لا يختلف الحكم، فهذا جائز إذا علمت الشروط، هذا جائز إذا علمت الشروط. الأهمية أن ننفي عن المستأجر الغرر والجهالة، لأن متى ما وجد غرر أو جهالة منع من ذلك، فلا بد أن تكون السلعة حاضرة ومعلومة حيث أن هذا تاجر يبيع ويشتري. أما إذا كان لا يعني المستأجر يعرف أنه في نوع غرر في نوع جهالة فنمنع هذه الصورة من بيع باب بيع الغرر أو تأجير الغرر تأجير الجهالة. أما إذا كان لا سلعة حاضرة ومعلومة والمحل واضح ومفتوح والبضاعة جائزة والاتفاق والشروط موجودة حيث سلمه بنحو ما أخذته فهذا جائز، والمبلغ الذي تتفق معه على هذا العامل يكون مشروطا قبل العقد، ثم بعد ذلك إن أعجبه استمر، ما أعجبه أنهى القضية. شوف بالنسبة لاستقر الإنسان في مسافر استقر في مكان بعضهم شيخ يقصر والجماعة تقام في المسجد، فما حكم ذلك؟ يعني يقصر قصدك في المسجد أو فين يقصر هو؟ يقصر في البيت مثلا عند قريبه أو ساكن عنده يقصر يترك الجماعة في المسجد. هذا ينبني على حكم الأخير حكم الجماعة وصلاة المساجد للمسافر. الجماعة للمسافر واجبة، الجماعة واجبة على المسافر، لأن الأدلة دلت على هذا في قوله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة، قد أمر الله جل وعلا بالجماعة في صلاة في الخوف، معلوم أن صلاة الخوف وقعت في السفر، وإذا كان صلاة الخوف واجبة في الخوف صلاة الجماعة واجبة في الخوف فلن تكون واجبة في حال الأمن من باب أولى. وأما المساجد فالذي عليه الجمهور أنها لا تجب على المسافر بدليل حديث يزيد بن الأسود وهو حديث صحيح رواه 5 وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر في مسجد الخيف في داهوة برجلين في أخريات القوم فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصلي معنا لستما مسلمين؟ قلنا بلى يا رسول الله صلينا في رحالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، فإذا أتيتما مسجد الجماعة وهم يصلون فصليا معهم فإن لكما نافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عليهم صلاة الجماعة في المساجد، لأنه قد صلى في الرحال، إنما أنكر عليهما جلوسهما خلف الصفوف والإمام يصلي. الرسالة دخل المسجد يدخل مع الجماعة ولو كان قد صلى، إذا كان يجلس ينتظر فإنه ينكر عليها الدخول المسجد، إما يدخل مع الجماعة وإلا لا يدخل المسجد أصلا. فهذا دليل أن المساجد لا تجب على المسافر. فعلى هذا إذا كان وحده فإنه يجب عليه أن يبحث عن جماعة، إذا كان وحده يجب عليه يبحث عن جماعة، وإذا كانت الجماعة لا توجد إلا في المسجد تجب عليه المساجد، من باب ما لا تم الواجب إلا به فهو واجب. ويستحب للإنسان أن يصلي في المسجد لأن هذا أفضل له وأقوم لحاله، لأنه إذا كان يصلي في بيته قد يؤدي بهذه إساءة الظن به، ولأننا قد لا يعرفون عنه بأنه مسافر، ولن يجلس في البيت يصلي وأهل المنزل يخرجون إلى المسجد، فكون يصلي في المسجد هذا يكون أصلح له وأنفع له. ولأن الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا يذهبون إلى مكة كانوا يصلون في المساجد، ما كانوا يصلون في بيوتهم إلا إذا لم يكن هناك مسجد، مثل الذهاب إلى منى مثلا في الحج أيام منى، فإن كل شخص صلي مع أنه لو قدر أنه يحصل اجتماع للمصلين كان أفضل من كون كل شخص يصلي في خيمته، لكن المساجد متعذرة، فبالتالي يصلي كل إنسان في موضعه ويحاول يعقد الطاقة الاجتماع. الحجامة سنة إذا هاج الدم، الحجامة سنة إذا هاج الدم، يعني ليست سنة مقصودة لذاتها إنما هي سنة مقصودة لغيرها، فإذا وجد سببها كانت سنة، وذلك إذا هاج الدم.